رضي الله عنها وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. أحاديث كلها رحمة، كلها حرص على الأمة، كلها حرص على الأمة. إذا ناعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. تأمل الرواية فيها نعاس وفيها نوم، صح؟ إذا ناعس وبعدين فليرقد حتى يذهب عنه الايه؟ النوم. ذكر نعاس وذكر نوم. النعاس ده المدخل للنوم، المدخل للنوم. النوم ده غرفة والنعاس ده باب. لذلك يقال للمرء ناعس لما يبدأ عينيه تغمض وجسمه يسترخي، يبدأ سامع كلام الناس بس مش ميزه، مش عارف معناها ايه، هو سامع كلام بس مش عارف معناها ايه، يبقى ده اسمه نعاس. لكن لما لا يسمع شيء يبقى اصبح اسمه نايم، يبقى اصبح اسمه ايه؟ نايم. يبقى النعاس مقدمة للنوم. وممكن تنعس النعاس ده وتقوم فايق، شوف كلام الناس ما زال في الاذن، لكن انت مش مميز كلام مين ولا بقول ايه، سامع صوته بس. خليك معي. هذا النعاس امن، يعني من روح البدن. متى يكون نوما؟ لو راى المرء رؤى ولو لحظه واحده يبقى اسمه نوم، ولو لحظه واحده ما دام العين اشتبكت واصبح لا يسمع وبدت في حياه النوم، يمشي على حصان ويركب ايه ويسوق الطياره ويطلع في الهواء خلاص، يبقى ده اصبح نوم. يبقى النعاس باب النوم، باب النوم. طيب والنعاس ده ياتي في الصلاه؟ واحد يقول لي الله، طب ما انت قبل كده ذكرت حديث الترمذي، حديث معاذ لما ارضاه لما جلسوا ينتظرون رسول الله في الفجر حتى كادت الشمس ان تشرق وهم منتظرين يطلع، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وتجوز في صلاته، صلى خفف بسرعه. فلما اراد اصحابه ان ينصرفوا قال: على رسلكم، اوعى حد يطلع، خليك قاعد مكانك. ليه؟ العله دي كده ايه؟ يريد ان يبين، يريد ان يبين سر التاخير حتى لا يظن اصحابه ان ليه وقت برضه ممكن يكون في براحته يصلي. قال: على رسلكم على مصافكم. ثم بدا صلى الله عليه وسلم يخبر اصحابه: اني قمت لاصلي من الليل فنمت او فنعست في صلاتي فاتاني ربي في احسن صوره ثم قال لي: يا محمد صلى الله على محمد واله، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا ربي، قلت: لا ربي. قال صلى الله عليه وسلم: فوضع الله تعالى كفه بين ثديي فأحسست ببرد أنامله في صدري فتجلى لي كل شيء. فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم رب، يختصمون في الكفارات والدرجات. الحديث طويل، الشاهد في الرواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم نام أو نعس في الصلاة. كيف ينهى المسلمين إذا أصابهم النعاس في الصلاة أن يتركوها وهو لم يترك صلى الله عليه وسلم بل ظل في صلاته. ده سؤال عندها تفهم الكثير والكثير. تفهم أن نوم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عبارة عن نوم العين، أما قلبه فيقظ، تنام عيناه، أما قلبه يقظ لا ينام. أما نحن إن نمنا تنام منا العيون والإيه والقلوب، دليل نوم القلب إيه؟ ما بحسش، بقعد أرفت كده، ببدأها من الساحل الشمالي أوصل الغردقة على السرير كده إيه شبابة كده، مش بحس. لو أنا أتاني أحد وشلني وأنا نايم كده وحطني في المية، بس بحس أن الله أنا كنت فين؟ ليه؟ لأن القلب نايم. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينام قلبه، تنام عيناه. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم مناماته وحي. كان يوحى إليه بالرؤى أم لا؟ يوحى إليه بالرؤى. ومن ضمن أنواع الوحي، الوحي من خلال الرؤية. وعندك أول حديث في إيه؟ في بدء الخلق، إيه؟ في في في في, في الوحي. أول ما بدأ من الوحي إيه؟ الرؤية الصادقة. تعال معانا. إذن رسول الله ليس كهيئتنا. نعم هو بشر يعتريه ما يعتري الناس من الأمراض إلا المنفرة، لكن بالنسبة للنوم تنام عيناه وقلبه يقظ. لذلك نهانا عن مشابهته في أشياء، منها هذا الشيء ومنها الوصال في الصيام. لما واصل أصحابه معه فأجهدوا، فقال لستم كهيئتي، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين. يبقى واصل ونهاهم عن الوصال لنفهم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه. كذلك إن نعس أحدنا في صلاة عليه أن يقطع فورا، وما يقولش أنا زي النبي، لا، هذا من خصائصه سلم أن يبقى في صلاة. أما نحن نقطع فورا، لماذا؟ لأن بالنعاس ينقلب الأمر عندنا، وبالنوم ممكن أن يقول اللهم اغفر لي، أقول اللهم إيه، اللهم عزبني، واحد يقول لي اللهم، ربنا سميع بصير، نقول له صحيح الله سميع بصير، لكن لماذا تدعو على نفسك؟ الله تعالى نهى الناس عن أن يدعو على أنفسهم بالشر، وبين الله تعالى أن هذا من عادة الإنسان، ويدعو الإنسان وإيه؟ بالشر دعاءه بالخير، وكان يقول إيه؟ عجول. فمع أن الله سميع بصير وأن الله يميز الأشياء كلها، إلا أنه لا يحب أن يسمع من عبده دعوة على نفسه، لا يحب أن يسمع من عبده دعوة على نفسه. إذن من أدبك ومن أدب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دين الله تعالى، إذا ما قام أحد منا الليل فأحس من نفسه فتورا فعليه أن يقطع، ثم يذهب لراحته، يصيب من الراحة حتى يقوى على الفجر، يصيب من الراحة حتى يقوى على الفجر. ولكن الكلام هذا لمين؟ لنا؟ لا، إحنا أول ناس سهيرة جدا، مع ذلك وإيه؟ وأول ناس إحنا المشايخ بننام عن الفجر. إذا الكلام لمن يقوم الليل. فلذلك أعظ نفسي أولا بأن نأخذ من الليل ولو ركعتين، ولو ركعتين من الليل. والله العظيم قيام الليل شرف المؤمن، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قيام الليل شرف المؤمن. حاول كده إنك تبدأ مرة من الأشراف. سترى أناس يدعون الشرف النسبي مع أنهم أبعد الناس عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، عادك أنت تكون عندك شرف النسب للتقوى. حاول كده يوم من الأيام، حاول بعد ما تنام تنوي أن تقوم من الليل ولو تصلي ركعتين. إن هيأ الله لك القيام ستشعر باللذة. هتقول ياه أنا كنت مقصر من زمان، وتبدأ في الجو اللي هو الرومانسي ده تبدأ تدعو بما شئت. لو الله حي لا ينام، انت قمت بعد نوم تقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. ابدأ مرة كده قم بالليل وصلت اثنين لله واشكل الله عندك الزوجة صعبة عليك، قول يا رب اهديها. ابنك خرج من طوعك قول يا رب اهديها. جارك جارتك في حالك قول يا ربي لين جاري، والله يستجيب الله لك وستشعر بأنك بالفعل لسه مولود جديد. وكل واحد منا له يعني ايه له طريقة في الميلاد. زمان قلنا كده واحد بيولد بعد 100 سنة هو ولد من بطن أمه وأصبح ايه أصبح مولود، لكن يولد في الهداية بعد عمر طويل. ومن الله عليه بالهداية وأصبح مهديا، لكن لما يقوم الليل يحس ان هو لسه مولود جديد يبدأ ايه يستخدم سيرة ذاتية اخرى. حاول مرة ان وفقت الله للقيام حظيت بطعمه ومذاقه، وان لم توفق للقيام وغلبك النوم الله تعالى تجلى عليك فقبل منك قيام ليلة بلا تعب وبلا قيام، ومن عليك بنعمة الايه بنعمة النوم وجعل النوم عليك صدقة كما اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكلام للرجال والنساء على حد سواء. وعند الطبراني رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وايقظ اهله والا نفض الماء في وجهها. من منا يجرؤ ان هو يعمل كده النهارده؟ تجرؤ؟ لا. طب لا ليه؟ ما هو النتيجه معروفه، النتيجه تنصف معروفه، هتقوم هي الليله الثانيه ما هتناموش ابدا، مش هتنام. كل ما يقول له قوم قوم قوم تريد. وهكذا الحال. ورحم الله امرأة قامت لتصلي من الليل فأيقظت زوجها وإلا نفضت الماء في وجهه. يا جماعة الأمر مش صحيح، ده دي دعابة ملاطفة بين الزوجين، لكن الملاطفة للإعانة على ذكر الله. الملاطفة هنا فيها ايه؟ الإعانة على ذكر الله. لما تقول لك أبو فلان يا أبو فلان قوم يا أخي كده صلي اثنين لله، قول حاضر بارك الله فيك، لكن هو هيقولها ايه؟ هقول لك كمان شوية كمان شوية. ايه بتقول ايه؟ طب كمان شوية. وبعديها خلاص هي تعبت ورفض في الفجر مش هتقومه، ما هتقوم في الفجر مش بقوم. لابد من تغيير الحال. حاول ان تغير، حاول. اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. الى هنا ان شاء الله نتوقف على امل ان نقرا ما تبقى من حيث الباب في اللقاء القادم، والرجاء من الجالسين جميعا بعد